السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يعني النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى نستأنف الصفحة ونص الأخيرة من سورة العنكبوت. ويستعجلونك بالعذاب بعد الآيات بتاعة قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدة. الصفحة اللي فاتت كلها يا جماعة صفحة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، اتكلمنا عن القرآن الكريم وإن إزاي إن القرآن هو المعجزة اللي واجهنا الواقع كله بيها وهو الطريق إلى اليقين. بعد كل آيات القرآن اللي بقالها 13 سنة بتنزل في مكة، بعد كل آيات القرآن ويستعجلونك بالعذاب، يعني مضارع مستمر، يستعجلونك أي أنه طلب مستمر لا يكفون عنه. خلاص مش مصدقين القرآن، ورينا بقى، أنت قلت إن اللي هيكذبوا القرآن هينزل عليهم عذاب، ورينا العذاب ده فين. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. زي واحد مثلا قاعد يستهزئ بان حد يقدر يقتله والتاني ده لف حبل المشناح حوالين رقبته، خلاص في لحظه يشد خلاص كل حاجه تنتهي. زي واحد واقف مثلا على حديده برجلين حافيه والحديده موصول بها سلك 3000 فولت والسلك ده في كبس في ايد واحد، وهو قاعد يستفز الواحد ده وقاعد يغضبه وقاعد يزعله وقاعد يقول له انت ما تقدرش تعمل فيه حاجه، وهو مش عارف ان ضغطه كبس واحده تقضي على مصيره تماما وتنهي تماما هذا الانسان اللي واقف حافي على الحديد. يعني يا جماعة يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، قاعدين يستهزئوا هم مش عارفين إن ربنا محيط بيهم إحاطة كاملة. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم، الآيات بقى بتنقلك للحظة اللي هم قاعدين يتعذبوا فيها في النار ومعدين الوقت يسخروا من النار وقاعدين يسخروا من قضية النار ويحولوها المادة للاستهزاء. فالآيات فجأة نقلتك من الدنيا وانت واقف قدامهم وهم قاعدين يسخروا منك ويستهزئوا بيك ويقولوا لك ورينا العذاب ده اللي انت بتتكلم عنه، لمنظرهم وهم في جهنم وهم قاعدين يتشووا في جهنم. وده المنظر الأخير في خطاب الآيات لهؤلاء الكفار. يا جماعة الآيات دي احنا قلنا ان سورة العنكبوت بتتراوح ما بين زمانين، ما بين انها نزلت في المرحلة الجهرية الفترة بقى للصحابة تعذبوا فيها وهو ده الغالب على سمت الصورة، وفي قول تاني ان سورة العنكبوت اخر صورة في مكة اصلا، يعني الصورة اللي قبل الهجرة مباشرة. فلما تيجي تحلل سياق سورة العنكبوت تلاقي ان اول 45 آية فعلا يناسبوا المرحلة الجهرية جدا، اللي هم فيها بقى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا بقى، اللي هم فيهم بقى سعد بن أبي وقاص لما أمه كانت بتعذبه وأهله كانوا بيعذبوه، فدي ماشية مع المرحلة الجهرية. إنما من أول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ماشية مع نهاية مكة. ليه؟ لأن المسلمين كانوا هيهاجروا ويروحهم ليهود ونصارى بقى خلاص ويقابلوا اليهود فهيقابلوا أهل الكتاب، فالقرآن بيأهلهم قبل ما ينزلهم يواجهوا أهل الكتاب، وده من إعجاز القرآن التأهيل قبل نزول الواقع. زي سورة مريم ما نزلت قبل هجرة الحبشة لأن هيروحوا يواجهوا نصارى لأول مرة دولة كلها نصرانية، فنزلت سورة مريم عشان تفاصيل حياة النصارى والرد على النصارى قبل هجرة الحبشة، وكان من ثمرتها إسلام النجاشي. يبقى إذن القرآن من مبادئه التأهيل قبل نزول الواقع، لازم قبل ما ننزل الواقع نعرف الشباب دول بيفكروا إزاي، والتأهيل قبل التشغيل، لازم شحن إيماني قوي جدا قبل ما ننزل نخوض الفتن اللي موجودة في الواقع. فالنص الأولاني ذكر معه هجرة وهي وقال إني مهاجر إلى ربي أول 45 آية، فدي تتناسب الأول 45 آية الهجرة الأولانية دي تتناسب مع هجرة الحبشة، كأن النص الأولاني من سورة العنكبوت بيأهل لهجرة الحبشة. طب النص الثاني يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، ربنا بيقول لهم ما حدش يقول إنك مش عارف يعبدني، ما حدش يقول إنه مضطهد في دينه، ما حدش يقول إن خلاص مش قادر يبقى متدين بيعلن بدينه، عندكم الدنيا واسعة هجروا لأي أرض تقدروا تعلنوا فيها دينكم. فهذا النص الثاني يتناسب مع هجرة المدينة، لأن هو اللي جه بعد ولا تجادلوا أهل الكتاب، أهل الكتاب دول ما كانوش موجودين غير في المدينة. كأن سورة العنكبوت نصين يا جماعة، كأن النص الأولاني بيتكلم عن مواجهة المرحلة الجهرية ونرجح أنه نزل أو يرجح أنه نزل في هذه الفترة وفيها الإشارة إلى هجرة الحبشة، والنص الثاني بيتكلم عن التأهيل لهجرة المدينة. كأن الهجرتين العظيمتين اللي الصحابة قاموا بيهم في ذات الله مذكورين في سورة العنكبوت. أحيانا في صور كده، يعني سورة العنكبوت كده جمعت الهجرتين، جمعت التأهيل للهجرتين. أعظم تضحيتين قدموهم الصحابة في حياتهم في سبيل نصرة الدين بعد التضحية برقبتهم في الجهاد في سبيل الله. فصورة العنكبوت جمعت أعظم تضحيتين قدموهم الصحابة، هجرة الحبشة وهجرة المدينة المنورة. زي صورة طه كده، هي الصورة الوحيدة اللي جمعت المرتين اللي سيدنا موسى كلم فيهم ربنا. يعني المرة الأولى اللي سيدنا موسى كلم فيها ربنا مذكورة في أول سورة النمل وهو تايه في مجاهيل سيناء، والمرة الثانية اللي سيدنا موسى كلم فيها ربنا مذكورة في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. السورة الوحيدة اللي جمعت المرتين هي سورة طه، عشان كده سميت سورة موسى، وعشان كده سميت سورة الكليم، لأنها السورة اللي بتبهر قلبك طول ما انت ماشي فيها بمواقف كلام موسى مع الله سبحانه وتعالى. فسورة العنكبوت جمعت أعظم تضحيتين، سورة نزلة فترات صعبة جدا وبتطالبنا بأن احنا نقف في وش واقع رهيب ضاغط علينا، إزاي أن احنا لا نستسلم لضغط الواقع. سورة العنكبوت بتتكلم عن ضغط الواقع، أهلك بيضغطوا عليك وصحابك بيضغطوا عليك، والظالمين اللي بيحكموا بغير ما أنزل الله بيضغطوا عليك، وشبهات العلمانيين والنصارى والملحدين على النت بتضغط عليك، والاستهزاء والسخرية في الأفلام والإعلام والتوك شو من التيار الديني بتضغط عليك، واقع كله ضغط، والأعداء الدين أقوياء جدا. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا متهيئة بقى أنها ما هنا ما هناك، وأهل الباطل أقوياء، وأهل الباطل معهم فلوس، وأهل الدين ممكن يكون عندهم ضغوط دنيوية بسبب استمرارهم على رسالتهم. سورة العنكبوت بتتكلم عن إنسان لازم يواجه ضغط الواقع. ضغط الواقع يا جماعة ما بقاش موجود غير لما بقى فيه واقع للفساد والضلال. فواقع الفساد والضلال لما جينا نقول ربنا الله ضغط علينا، ضغط علينا في بيوتنا، ضغط علينا في الإعلام، ضغط علينا في دراستنا وشغلنا، ضغط علينا في نظرة المجتمع لينا، ضغط علينا في شبهات أهل الباطل اللي بيقولوها بقوة وهما مش خايفين. الوقت في أي برنامج توك شو ممكن يجيبوا واحد ملحد يفضل يشكك الناس في عقيدتهم، ممكن يجيبوا واحد يشتم في البخاري، هو ده ايه؟ ما عادوش خايفين من حد، قعدوا حاسين ان مفيش حد يقدر يقف في وشهم او يقدر يواجههم، خلاص بقوا حاسين ان الباطل كله بيحميهم في اللي هم بيعملوه ده. ضغط الواقع، ما ضغط الواقع الفاسد ما حصلش غير لما الفساد بقى واقع. عشان كده احنا عشان نقدر احنا اللي نضغط على المجتمع ونخليه يتجه للدين لازم نبقى واقع، لازم ديننا يبقى واقع، لازم اخوتنا ووحدتنا تبقى واقع، لازم روح الفريق اللي بيننا وبين بعض تبقى واقع، لازم الدروس الإيمانية في المساجد تبقى واقع، المعاهد العلمية التربوية تبقى واقع، الشغل الدعوي يبقى واقع. يبقى احنا مش بس بنواجه ضغط واقع فاسد ومطلوب ان احنا نصبر عليه، ده احنا لازم نجاهد عشان ننشئ واقع صالح هو كمان يعمل ضغط. تلاقي المتبرجة ماشية في الشارع مكسوفة، زي ما زمان كان المتبرجات ما بيحطوش مكياج في رمضان، ما بيكشفوش شعرهم في رمضان. ليه؟ مش تدين بس، بعضهم كان تدين مكسوفين من ربنا في رمضان، والبعض التاني ضغط واقع. زي ما كان كده عيب ان واحدة تلبس استريتش، عيب، كان بقى الدين اسمه عيب. امتى الدين يبقى كمان اسمه عيب مش بس حرام؟ لان مش كل الناس يا جماعة مثلا مش كل المحجبات الوقت محجبات بسبب دين، في بنات عيب بالنسبة لبيئتها ومكانها عيب. لما يبقى الدين كمان عيب يبقى الدين بقى واقع وبيعمل ضغط. عيب ان ولد يمشي مع بنت، عيب ان بنت تكلم ولد في الشارع، ما حدش يرضى يتجوزها، ايه؟ ضغط واقع. عايزين ننشئ واقع للدين زي ما اهل الباطل جهدوا من اجل انشاء واقع للفساد. بقى بيضغط علينا الوقت حتى في بيوتنا مش عارفين نتخلص منه، مش عارفين نواجهه. عشان كده اول الصورة ربنا طلب الصبر وطلب الثبات، اخر الصورة والذين جاهدوا فينا. لا ده مش بس مجرد الثبات امام ضغط الواقع الفاسد، الثبات على دينكم، ده انتوا لازم تجاهدوا عشان تنشئوا واقع صالح يضغط على الفاسدين، يضغط على المتبرجات، يضغط على العلمانيين بتوع التوك شو. هم العلمانيين دول ما كانوش موجودين من 10 سنين، كانوا موجودين وكانوا بنفس درجة الفجور في الدين والعياذ بالله. امال ما كانوش بيتكلموا على الالحاد وشتم البخاري بالمنظر 15 ده ليه؟ كان في واقع صالح ضغط عليهم، كان ضغط واقع، كان في ناس بعيدة عن المنكرات بسبب ضغط واقع. ما كانش في شاب يقدر يحط ايده على كتف بنت او او او او اكتر من كده كمان في الشارع، لان كان في ضغط واقع. ما كانش ممكن مجموعة شباب على ناصية الشارع يقعدوا يشربوا مخدرات، لان كان في ضغط واقع. الدين يا جماعة يجب ان يمثل ضغط واقع، بحيث ان اللي في ناس هتتبع الدين لانها خايفة من ربنا، وفي ناس هتتبع الدين لان عيب انه ما يعملش كده. يا ريت نوصل للمرحلة دي، يا ريت ننشئ هذا الواقع، يا ريت يبقى عندنا عزيمة انشاء واقع. للأسف لما ببص للغرب بلاقي الغرب هم اللي عندهم عزيمة انشاء واقع. الناس دي طفحت الدم عشان توصل للي وصلت له دلوقتي. امريكا واوروبا يا جماعة عشان يوصلوا وصلوا له ضحوا. احنا ما قدرناش نقف في بلادنا قدام الطواغيت اللي ظلمنا دنيا ودين، ما قدرناش، وقلنا كل واحد يقعد في بيته. هم عملوا ثورات وفضلوا عشرات السنين يدفعوا من دمهم تمن ان الشعوب هي اللي تمتلك الحكم بحق وحقيقي. وبعد كده الناس دي فضلت ليل نهار، بقالهم 400 سنة بيوصلوا الليل بالنهار عشان يترقوا علميا وعشان يربوا ولادهم على اخلاقياتهم ومبادئهم. واول ما حسوا ان كيانهم اللي بينشؤوه من 400 سنة في خطر، واجهوا الحرب العالمية الاولى وواجهوا الحرب العالمية التانية. دفعوا في الحربين حوالي 60 مليون قتيل، 60 مليون واحد اتقتلوا منهم عشان الدول اللي انشأوها وعشان الواقع اللي انشأوه ما يقعش. يعني يا جماعة احنا بنقول الكلام ده من باب دموية الغرب، انما انا الوقت ما بقولوش على دموية. انا بقول لكم يا جماعة دي شعوب استعدت انها تدفع 60 مليون قتيل من دم قلب شبابها عشان يحافظوا على كيانهم وعشان يحافظوا على الواقع اللي هم انشأوه. الناس دي تعبت. اما ببص لبلادنا بلاقي ما فيش عزيمة انشاء واقع. في التيار الديني يا جماعة، الدين مش ان انا درس فقه وعقيدة. يا جماعة فين التفسير؟ الكل على الفقه والعقيدة في الاول ليه؟ ضغط واقع. يا جماعة التربية مش كتاب تزكية بيتدرس جنب الفقه والعقيدة. التربية دي لازم يتعمل لها معاهد. التربية دي مرحلة سنين بيعيشها الملتزم الاول عشان قلبه يترقى قبل ما يتلقى المعلومات العلمية. لا كله بيدرسها كتاب ليه؟ ضغط واقع. يا اللي ماسكين دور التحفيظ، يا اللي ماسكين دور التحفيظ حرام عليكم، انتوا قاعدين تتنفسوا. مين اللي هيقدر والابن يخرج اطفال عندهم 6 سنين حافظين القرآن، وتفضلوا تضربوا العيال وتعذبوا العيال عشان العيال تحفظ القرآن، عشان يتقال ان الدار بتاعتك او الدار بتاعتك خرجت ناس حافظة القرآن وهم عندهم 6 سنين. طب يا جماعة في الاخر العيال دي بيبقوا حافظين القرآن ويخرجوا يبوظهم ليه؟ من الكبت اللي اتعملوهم عشان يحفظوه. يا جماعة فهموهم الايات، يا جماعة اشرحوا لهم الايات في شكل قصص، يا جماعة حببوا العيال في ربنا اللي نزل القرآن بدل ما تقعدوا قهرهم بس على الحفظ. مش لازم تحفظوه عنده 6 سنين، خلوه يحفظه عنده 15 سنة، بس فهموه، بس عيشوا قلبه. لا ليه؟ ضغط واقع. لان كل تقييمه لنجاح الدار هي حفظت كم طفل في سن صغير قد ايه. كل الجامعات الخيرية احنا بنكفل 1000 أسرة يا اخوانا، 900 اسرة منهم بينصبوا عليكم ورايحين لخمسين جامعية تانية غيركم. ثم يا ابني ما تمسك منطقة واحدة فيها 50 أسرة وتتفرغ الجمعية ليهم وتعملوا اسرة نموذجية، وبدل ما يطلعوا يضربوكوا بعد كده وانتوا اللي كنتوا بتدوهم المعونات الغذائية ويقولوا اصل دول بتوع الدين، بدل ما كنتوا تعلموه من الدين وانتوا بتعلموه من الدنيا. لا انا لازم الجماعة بتاعتي تبقى بتكفل 1000 أسرة. ليه؟ ضغط واقع. لان مقياس نجاح الجمعية احنا بنكفل كم اسرة. طب انتوا بتكفلوا الاسرة بكام؟ ب40 جنيه في الشهر. طب 40 جنيه دول يعملوا لهم ايه؟ انتوا بتقولوا لهم روحوا اشحتوا عند 100 جهة. طب ما تدوا للجمعية مبلغ محترم وتقللوا عدد الجمعيات. لا يبقى شكلنا بايخ لما نقول للجمعيات احنا بنكفل 50 اسرة بس. ضغط واقع. احنا في المجتمعات العربية نفسيتنا ما عندناش عزيمة انشاء الواقع، عزيمة مواجهة الواقع الغلط، عزيمة لا. كما قال عمر بن الخطاب يعجبني الرجل إذا سيم خطة خصف أن يقول بملء فيه لا. ان احنا نقدر نقول لا، ده اللي ناقص يا جماعة النفسية العربية. انا بقول كده لان فعلا دي نفسية الشعوب العربية، ان احنا نقدر نقول لا، لا للحاكم الظالم. ان الشاب الملتزم يقدر يقول لا للبنت اللي جاية تكلمه، زي مرصد لما عناق قالت له هلما فبيت عندنا الليلة، قال لها ان رسول الله قد حرم الزنا. حرام يا عناق، وكان هيدفع روحه تمن الموقف ده، لانه كان رايح مكة كان المفروض يتقتل لو كانوا اكتشفوه، وهي اكتشفته وهي كافرة هتدل عليه. حتى لو هدفع رقبتي تمن كلمة لا، لا يا عناق لا. زي الرجل اللي في المدينة المنورة لما كانت امرأة بغي وقابلها بعد الاسلام ومد ايده عليها قالت له ما ما يعني لا، حط ايدك جنبك، ان الله قد اتى بالاسلام وازم الجاهلية. الراجل فضل قاعد يبص لها من الدهشة، راسه دخلت في حيطة اتفتحت، راسه اتفتحت. ولما راح للنبي قال له انت عبد اراد الله بك خيرا، لان ربنا بعت له رسالة فورا على ان على الذنب بتاعه، عقوبة الذنب في الدنيا يعني. قالت له ما يعني ازاي انك تقولي لا قدام اي شاب عايز يكلمك في علاقة محرمة؟ اذا كلمة لا دي كلمة نقصانة يا جماعة، ان احنا نقدر نقول لا قدام اي حاجة بتعطلنا عن طريق ربنا، نقدر نقول لا قدام اي حاجة بتشغلنا عن طريق ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل الا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. بعض المفسرين للحديث قالوا المرأة دي مش دعته للزنا، ده دعته للجواز، انما هو لقى ان واحدة منصبها عالي، واحدة غنية، واحدة جميلة جدا جدا جدا، واحدة ستايل، عشان اتجوزها يبقى انا ابقى جوز الست، يبقى انا ان شاء الله اجي اقول لها قوم الليل تقول له نعم يا اخويا، هو انا متجوزاك عشان الصبح في الدعوة والظهر في العلم وبعد المغرب بتدي درس وبالليل وتديني ساعة ولا ساعتين في اليوم بس؟ لا ما ينفعش. فقال لها لا، لانه عارف انه مش هينفع يمشي على ترتيب دينه مع الموديل المرفه دنيويا ده، هو عايز انسانة صاحبة رسالة تشيل الرسالة معاه، مش انسانة مرفهة دنيويا تاخده من دينه. لا، كلمة لا يا جماعة، الغرب عنده قدرة على انشاء الواقع، احنا ما عندناش هذه القدرة. ربنا بيقول يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة، نروح فين يا رب؟ نروح فين؟ نروح فين يا رب؟ احنا عايشين في مكة، مراتي من مكة واهلي من مكة وامي وابويا من مكة واولادي رايحين المدارس بتاعت مكة وانا تجارتي في محل بتاعي في قلب السوق في مكة واصحابي من مكة، ارضي وسمايا، اروح فين يا رب؟ اروح فين؟ اروح بلد تانية لا اعرف فيها حد ولا اعرف اي مخلوق، وافرض ولادي ما جوش معايا، وافرض اهلي مرضوش يسيبوا مراتي تيجي معايا، ومحلي هسيبه وهبدأ تجارة من جديد، وهبدأ مجال عمل من جديد، وهبدأ حياة من جديد. ما اقدرش يا رب، ما فيش حاجة اسمها ما اقدرش. لازم يبقى عندكم عزيمة انشاء الواقع، لازم يبقى عندكم عزيمة ان انا عشان ديني اقدر انشئ واقع. الامريكان اللي هم البروتستانت الاوروبيين لما تعرضوا للاضطهاد الديني في اوروبا هجروا كلهم امريكا، هجروا امريكا، دي دولة نشأت بالهجرة، يعني دولة نشأت بالتضحيات، هجروا كلهم امريكا وحطوا المواثيق بتاعتهم اللي بيسموها المبادئ الفودستورية، وحطوا المواثيق الأخلاقية والمبادئية بتاعتهم وقتلهم، وخاضوا حروب تحرير، خاضوا حروب توحيد إبراهام لينكولن، حروب توحيد أمريكا الشمالية والجنوبية بدمهم. يا جماعة الناس ده عشان تنشئ واقع، أمريكا هجرت ودخلت الحرب العالمية الأولى والتانية، أمريكا دخلت في التانية، وبتكلم على أمريكا وأوروبا عموما، وعملوا ثورات جبارة على الحكام الظلمة اللي حكموهم، واستحملوا عشرات السنين اضطرابات، احنا البنزين نقص عندنا شوية، الناس نزلت عملت ثورة على الثورة، انتوا بتعملوا ايه؟ بنزين مين اللي ينقص؟ يا اخوانا نحن نريد عزيمة انشاء واقع ديني، عايزين نعمل واقع للدين، عايزين ان عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة. نخرج من ان ارضي واسعة، اول حاجة نخرج بيها ربنا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا هجرم، اول حاجة عزيمة انشاء الواقع، ابنه عشان الدين. لما بقف قدام مسجد المدينة المنورة اقول ياه، ده كان ترب، ده كان مقبرة، ده كان مكان ترب مشركين، الرسول حوله بيئة ايمان خرج منها 120,000 قائد قادوا تغيير العالم كله. اما بقف قدام قباء، ده كان ايه؟ خرابة يا جماعة، دي كانت خرابات. الرسول كان عنده عزيمة انشاء واقع، واجه الدنيا في مكة وبنى واقع تربوي للدين، ثم بنى واقع دولي للدين في المدينة، ثم خرج للعالم بهذا الواقع. ان احنا يبقى عندنا هذه العزيمة، انما الواحد يبص كده لنماذج بره ويقول ياه، يعني هم قادرين يبنوا دولهم وبيكافحوا عشان مبادئهم، واحنا يا رب مش قادرين. المعنى الاول يا عبادي الذين امنوا، عشان كده في الاول الذين امنوا، انتوا بجد مؤمنين؟ المفروض ايمانكم بالله ده يبقى قوه دافعه لبناء الحياه، مش يبقى قوه للانعزال عن الحياه. المفروض يبقى ايمانكم ده قوة لان تستطيعوا ان تعيشوا في سبيل الله، مش بس ما بنعرفش غير ان احنا نموت في سبيل الله، ان احنا نقدر نعيش في سبيل الله، نقدر ننشئ. عايزين نحول شرايط والكتب بقى اللي احنا سمعناها لواقع، عايزين نحول الشرايط اللي عن تربية الأطفال في الآخر أولادنا مش عارفين نربيهم. مفيش واقع، مفيش بيئات إيمان للأطفال. شرايط كتير لك يا أختاه وأختاه، أين أنت وأختاه، اعملي وأختاه، روحي وأختاه، تعالوا. في النهاية مفيش بيئات إيمان نسائية حقيقية. قاعدين نتكلم دروس عن التربية وكتب عن التربية وفي الآخر مفيش بيئات إيمان حقيقية. يا جماعة عايزين ننقل بقى من الكلام للتطبيق، عايزين ننقل من عزيمة الكلام إلى عزيمة إنشاء الواقع. وده لن يحدث إلا لما نطبق. يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، اللي هو مبدأ التضحية يا جماعة، اللي هو مبدأ التضحية، اللي هو مبدأ إنك أنتوا لازم تقبلوا منهج التضحية. الآن ما أراه واضح في كثير من الإخوة والأخوات للأسف الشديد الكفر بالتضحية. ما عادش حد مستعد يجوع عشان الدعوة إلى الله، ما عدتش شايف حد كده، ما عادش حد مستعد يسافر عشان يدور على مربي يربيه. خلاص عزمت الاخوه، اصلا ما فيش، كل اخ افتح لي قلبك تكلمه ولا تكلميه، يا اصلا ما فيش جنب بيتي مسجد فيه بيئه ايمان. جنب بيتك؟ هو احنا لو كنا زمان قعدنا في بيوتنا ولا جنب بيوتنا كنا وصلنا لحاجه؟ احنا زمان لولا ربنا فتح علينا وسافرنا في مصر وسافرنا بره مصر كنا وصلنا لحاجه. يا اخوانا لازم الدين يبقى غالي، لازم الدين يبقى غالي لدرجه ان احنا ممكن نسافر عشان ديننا، ممكن نتعب عشان ديننا، ممكن نجوع عشان رسالتنا، ممكن نبدا حياه من جديد عشان قضيتنا. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. يبقى اذا النقاط اللي احنا اتكلمنا عنها في هذه الايه، قبل ما ارجع للثلاث ايات بتوع المشركين تاني يعني اقفل الكلام فيهم، اتكلمنا عن رقم واحد زمن نزول هذه الايه. زمن نزول هذه الايه غالبا هذه الايه نزلت في نهايه مكه، فكانت تاهيل لهجره المدينه المنوره. وقلنا هنا ان سوره العنكبوت هي الوحيده اللي جمعت الهجرتين واعظم تضحيتين قدمهم الصحابه. يبقى لابد من التاهيل قبل نزول الواقع، لابد من التاهيل قبل التكليف. القران كان بيأهل الصحابه للهجره قبل ما يقول لهم هجروا، فالسوره هنا بتاهلهم ان هم ايه يضحوا ويهجروا. النقطه الثانيه، النقطة الثانية في هذه الآية قلنا إن في صفتين للمؤمنين في هاتين الآيتين، في صفتين للمؤمنين. الصفة الأولانية عزيمة إنشاء الواقع، عزيمة بدء حياة كاملة من جديد في بلد تانية عشان الدين يبقى الواقع. خلاص، وقلنا ان بدون انشاء واقع سيظل ضغط الواقع الفاسد يضغط علينا، لا عارفين نتقدم لقدام ولا عارفين نعمل حاجه. ليه؟ لان الواقع الفاسد ضغط علينا، فلازم ننشئ واقع صالح. عشان ننشئ واقع صالح لازم يبقى عندنا عزيمه انشاء واقع صالح. النقطه الثالثه اللي هي الصفه الثانيه من صفات المؤمنين في الايه، صفه التضحيه. صفه التضحيه مش مبدا الكفر بالتضحيه يا جماعه. من 20 سنة في إخوة كتير لما سمعت كلام الدروس بتاع الشيوخ رموا بيوتهم ورموا دراستهم، وشباب سابوا الدراسة وباعوا عطور قدام المساجد، وبنات سابت الكليات وقامت متجوزة. أي أخ ما هياش درس عنه أي حاجة وقالت الأخ الملتزم الذي يصلي قيام الليل، وقفت في وش أمها وأبوها، وناس عملت تضحيات جبارة، ولكن جزء كبير من التضحيات دي كان مش سليم، جزء كبير من التضحيات دي كان أصلا مش تبع الدين. يعني ان واحدة تسيب كليتها وتروح تتجوز اخ لا يوجد في حياته اي مؤهل انه يتجوزها او اي وظيفة غير انه هو مثلا اخ ملتحي، ده كان كلام غلط. ان الاخوة مثلا كل واحدة لبست نقاب، في اخوات كان في نساء كانوا بيغطوا ان وشهم، كان النقاب جديد على المجتمع، كانوا بيغطوا وشهم عشان يعرفوا يسترزقوا عشان لهم مصالح، عشان لهم مصالح معينة. فالصدمات اللي حصلت لبعض الملتزمين والملتزمات اللي مرضوش يحصلوا رزق خالص ولا يفكروا في الدنيا، فلما كبروا عيالهم كبروا لقوا نفسهم مش قادرين يصرفهم على عيالهم ويجوزوهم اتطلقوا من بعض من الصدمات اللي حصلت. الاخوات اللي اتصدموا لانهم سلموا دينهم وحياتهم لاخوة طلعوا مدقن وفي الحقيقة ما عندهمش اخلاق الدين. الصدمات اللي خدها اخوة لمجرد انه ارتبط بواحدة نقاب. الصدمات ديت بعد ما الاخوة سابت التعليم ووقف اتباع عطور على ابواب المساجد، بعض الاخوة طبعا مش الكل، الصدمات ديت لما جه الجيل الجديد يتلقاها خاف من التضحية، مش بدأ يفهم الفرق بين التضحية وبين الواقعية، مش بدأ يفهم ما بين الفكر الواقعي وما بين التضحية. لا، قالك التضحية تبقى خطر والتضحية هنندم، فكفروا بالتضحية. فما عادش أخ راضي يضحي عشان يتفرغ للدعوة إلى الله، ما عادش أخ راضي يضحي إنه يشتغل شغلانة تكفي بيته بالعافية عشان يوفر باقي وقته هو ومراته لطلب العلم وللدعوة إلى الله، ما عادش حد راضي يضحي. هو ده اللي أنا شايفه دلوقتي، لأن الإخوة خلطت ما بين الواقعية وما بين التضحية. يا جماعة الواقعية ان انا لازم اتجوز، ان انا لما اتجوز اشوف مواصفات مرات الدنيا والدنيوية، ان انا لما اتقدم لعروسة لازم تدرسني دينيا ودنيويا، ان انا ما ضيعش شهادتي الا لو انا بقى عالم في الشرع الدقيقة من عندي تساوي والدين طلبني والدعوة طلبتني، انما انا انسان عادي اكمل اخد شهادتي. الدين الواقعية بتقول ان احنا لازم نبقى ناجحين او على الاقل مش شاذين في الدنيا بتاعتنا، على الاقل ما عندناش شذوذ يفتن الناس عن الدين ويخوفهم من الدين. دي الواقعية. انما التضحية ان انا ابذل عمري عشان ديني. التضحية ان لولا تضحية الصحابة بالهجرة ما كانتش المدينة المنورة قامت. ما كانش الدين قام يا جماعة. لولا التضحية يبقى ده تفريق خطير جدا. الواقعية هي احترام الواقع واحترام تحصيل الاسباب. اما التضحية فهي فطفق مسحا. لما سليمان دبح 20,000 فرس عشان عطلوه عن جلسة تسبيح الاصال. عطلوه عن ذكر الله ساعتين او 3 ساعات او 4 ساعات. دبح 20,000 فرس. او وهبهم كلهم للجهاد في سبيل الله وخرجوا من ملكيته. هي دي التضحية. ان انا ضحي بكل ما يعطلني عن الله. ان انا ضحي عشان يبقى في دعوة. ان انا ضحي عشان التربية ترجع تاني. ان انا ضحي عشان الشباب اللي في الشارع التايهين دول يتوبوا لربنا. ان احنا نضحي يا جماعة عشان نرجع نشتغل لنصر الدين الله. ان احنا نضحي زي الصحابة. ان انا مش انا اروح ارمي مراتي واطلق مراتي وارمي بيتي واسيب شغلي. دي مش التضحية. التضحية ان انا ارضى بالكفاف في الحياة من اجل ان اتفرغ لنصر ديني واتفرغ لبنائي في الدين. يبقى ده الصفة التانية اللي هي يبقى صفة عزيمة انشاء الواقع وصفة التضحية. دي الصفة التانية. الفائدة الرابعة في الآية ان ربنا قبل ما يقول ان ارضي واسعة فإياي فعبدون، قبل ما يقولهم ضحوا، قبل ما يقولهم ابنوا واقع للدين، قبل ما يقولهم هاجروا، ربنا قال يا عبادي الذين امنوا. يا عبادي، يا عبادي يعني يا اهل العبادة. الذين امنوا يعني يا اهل الايمان. يعني ربنا بيقول لنا يا جماعة ان المفروض العبادة والايمان دي قوة دافعة في الحياة. المفروض زي ما ربنا قال كده في واحنا بنتكلم ان الصلاة في سورة العنكبوت واحنا بنشرح قبلها ان الصلاة تنهى عن الفحشاء. تنهى يعني الصلاة دي ليها قوة فعالة في الحياة. الوقت المسلمين بيدخلوا يصلوا ويخرجهم، المرتشي يكمل رشوة، واللي ظالم براته يكمل ظلم، واللي مطلع روح جوزها تكمل تطلع له روح جوزها، واللي بياكل ربا يكمل اخذ الربا من البنك. الصلاة لا يوجد ليها قوة تغييرية في المجتمع، لا يوجد لها اثر تغيير في المجتمع. فالمفروض هنا سورة العنكبوت بتقول لك لا، المفروض ان العبادة والايمان ده بينشئ جواك قوة على التغيير، وقوة على مواجهة الظالمين، وقوة على صور التصحيح لحياتك عشان تنطلق الى الله بقوة. فديت هل انت عبادتك كده؟ يا عبادي الذين امنوا، هل انت ايمانك كده؟ الايمان المغير يا جماعة. في عبادة مغيرة وعبادة فاترة، وفي ايمان مغير وايمان ايه فاتر. ايه الفرق بين الاثنين؟ الايمان المغير والايمان الفاتر. يعني لو جيت لك دلوقتي قلت لك الحق، قلت لي ايه؟ قلت لك بكره في النمسا درجه الحراره هتبقى 30 تحت الصفر. قلت لي بجد؟ ده خبر صعب جدا. يلا ما جملتني وخلاص. قلت لك ايه ده، انت ما تجعزش؟ اتجعز ليه يا عم، ده في النمسا. انما لو جيت اقول لكم الحق يا جماعه، بكره في مصر في موجة حر مرعبة هتبقى درجة الحرارة 70، واحتمال ان 30% من الناس يموتوا بكرة، واحتمال اللي في كلكم هتجرم بسرعة، اللي يصلح التكييف بتاعه، واللي يركب تكييف بسرعة، واللي يشتري مروحتين بالفلوس اللي معاه. ليه؟ لان الموضوع في مصر. يبقى الاولاني خبر انتوا صدقتوه في النمسا، والتاني خبر انتوا صدقتوه، ولكن الاول لا يخصكم في واقعكم ولا ينشئ تغيير في واقعكم، انما التاني خلاكم تتحركوا وتغيروا بسرعه. هو ده الايمان اللي مطلوب يا جماعه. الحقوا ده في جنه عرضها السماوات والارض، الحقوا ده في نار والعياذ بالله، في ناس في الدرك الاسفل فيها، الحقوا ده في يوم قيامه 50,000 سنة، الحقوا ده في منكر ونكير في القبر، الحقوا الله يراقبنا في كل افعالنا. الايمان المثمر، الايمان الذي يمثل قوه دافعه. لما تعرف ان الله هو القادر، ازاي ما تجهرش بكلمة الحق في وجه الظالم؟ خايفة ليه؟ لما انت مؤمنة ان الله هو القادر. احنا عايزين الايمان الذي يعطينا القوة ان نواجه الظالمين، الايمان الذي يعطينا القوة ان نعمل في الدعوة، الايمان الذي يعطينا القوة ان نغير في الواقع. وبرضو في عبادة مؤثرة وعبادة فاترة. يعني ربنا بيقول للنبي كلا لا تطح واسجد واقترب. كلا لا تطح يعني اسجد واقترب، يعني اسجد بس السجود اللي يقربك من ربنا، احنا بنسجد ولكن ما بنقربش. ليه؟ انت بتسجدي براسك ودماغك شتى في 50 موضوع. انت بتسجد بقلب بجسمك وقلبك في قضايا تانية خالص. يبقى عايزين العبادة زي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء. سورة العنكبوت بتقول ان العبادة دي لها قوة فعالة في الحياة. واجهوا ضغط الواقع بالعبادة، واجهوا مسؤوليات حمل الرسالة في حياتكم بالعبادة. ولا انتوا فاكرين ان احنا ما ورناش رسالة، تنسين ان احنا الوقت القلب الاسلام بيطعم كل يوم في برامج التوك شوف شبه ضد العقيدة. احنا كتر كلامنا عن التربية في المعهد القرآني نساكم يا جماعة ان احنا في واقع وفي معركة حق وباطل. اوعوا تنسوا ان احنا في معركة، اوعوا تنسوا ان ان ان ان, إن التيار الاسلامي الان بيمنع من ان هو يوصل رسالته للناس. اوعوا تنسوا ان في ان شريعة ربنا مغيبة وان شرع الله غير محكم. اوعى تنسب ان الشباب فاسد وبيرتكب المنكرات ومش لاقي حد يوصله لربنا. اوعى تنسوا ان العلمانيين شغالين على دين، على عقيدة الناس، تدميرها بالشبهات في 28 قناة توك شو ليل نهار. اوعى تنسب، اوعى تنسوا يا جماعة ان احنا مطعونين في قلب الاسلام. اوعى تنسوا ان دينكم جراح نازفة. اوعى تنسوا الكلام ده. يبقى اين العبادة المغيرة واين الايمان المغير؟ ده الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة في الاية، إيه لو قلنا الاية دي للملتزمين النهاردة يا جماعة، يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون. يا ملتزمين يا اللي مش عارفين تشيلوا الرسالة وتواجهوا الباطل وتنشئوا واقع تربوي سليم للدين وتطبقوا دينكم وتعبدوا ربنا في ارضكم، لو سمحت هجروا. لو سمحت قدامكم 6 شهور مهلة. لو سمحتوا يا كل واحد وكل واحدة قاعدين بيسمعوني دلوقتي على الغرفة الصوتية، قدامكم 6 شهور مهلة. كل واحد منكم هيسافر دولة تانية. يعني هنقول مثلا لو هي هجرة الحبشة او هجرة المدينة، هتسافروا اوغندا مثلا. خلاص هتسافروا اوغندا تروحوا تعيشوا فيها ورتبوا بقى خلاص حال ولادكم وحال مراتاتكم. وخدوا بالكم يا جماعة ان الهجرة خطر، اللي هيتمسك وهو بيهاجر هيتقتل زي الصحابة. انا بقولكم واقع الصحابة بالظبط. فانتوا بقى عندكم 3 كوارث. الكارثة الاولانية اسيب بلدي ازاي ومصالحي وتجارتي ومحلي ومصدر رزقي واهلي اسيبهم ازاي. النقطة الثانية، طب انا الوقت اخرج من البلد ازاي اتقتل وانا خارج ازاي؟ ده موقع الهجرة بتاع الصحابة. النقطة الثالثة، اروح فين؟ اروح اعمل ايه في اوغندا؟ اكل منين؟ اشرب منين؟ لو مرضت اتعالج فين؟ لو حصل لي مشكلة استغيث بمين بعد الله سبحانه وتعالى؟ دي 3 مشاكل نفسية جبارة واجهت الصحابة في الهجرة. حللوا الموقف نفسيا يا جماعة عشان تفهموا كمية التضحيات التي بذلت. فتخيلوا بقى لو احنا قلنا الوقت الملتزمين النهاردة، يلا يا جماعة 6 شهور وهتهاجروا الأوغندا، والذي لن يهاجر سينزل فيه قول الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هتبقوا ظلمة عند ربنا، الملائكة هتنزل تعذبكم في الاحتضار لأنكم ظلمة عند الله، ولن يشفع لكم التزام ولن يشفع لكم مستوى إيماني. ليه؟ لأن انتم مرضتوش تهاجروا. تخيلوا بقى ايه اللي هيتقال. ايه هو ده الدين؟ هو الدين ان انا اسيب بلدي؟ هو الدين ان ايوه يا جماعة، في لحظة من اللحظات كان ده الدين، في لحظة من اللحظات كانت التضحية هي الدين عشان الدين يقوم. دين ابو بكر وعمر يا جماعة دين التضحية. احنا سيبنا الدين ده ليه؟ سيبنا دين المجاهدة ليه؟ سيبنا دين ان احنا نبذل كل ما في وسعنا من اجل اقامة دين الله ليه؟ سيبنا دين الرسالة والمسؤولية عن الدين عن الواقع ليه؟ كفرنا بهذه المعاني ليه؟ هذه المعاني العالية. يعني الفائدة السادسة في الآية، ودي رسالة للدعاء، رسالة لينا لما نيجي نشتغل في الدعوة يا جماعة، ورسالة للدعاء، ان المعاني دي عالية. في دعاء كتير فاكرين ان مفيش حد يقدر يقبلها. المفاجأة يا جماعة ان المعاني العالية دي في كتير قوي هيقبلوها، بس لو عرفوا ان ده الدين. وده يعني ده من اهم مقاصد سورة العنكبوت، تصحيح مفهوم الالتزام. ان الناس فاكره ان الالتزام زي ما بدانا الرحله من اولها من اول درس، وانا بقول لكم ان من اخطر مقاصد سوره العنكبوت تصحيح مفهوم الالتزام. ان الالتزام مش معناه ان انا رب دقني وانت تغطي مناخيرك وبقك، لان طبعا 90% من الاخوات دلوقتي كاشفين عينيهم، وانت تغطي مناخيرك وبقك وتبقى اسمك وانا كده مع حجابهم. مين اللي قال ان ده الالتزام يا جماعه؟ زي ما بدخل دار تحفيظ قران الاقي الاخوه اللي بيعلموا التجويد قاعدين يقولوا للطلبه اتعلموا يلا النون الساكنه والتنوين، فالرسول يقول اهل القران هم اهل الله وخاصته. قال القرآن مين يا عم؟ هو اللي عارف النون الساكنة والتنوين بقى القرآن؟ يا جماعة حرام عليكم، يا جماعة حرام عليكم. كل واحد عايز يسخن الناس على حاجة يقوم جايب المعاني العظمى في الدين ومسقطها عليها. أهل القرآن، أصحاب الأهلية في قيادة الأمة بالقرآن، بقى اللي عارف النون السكنة والتنوين ده اسمه التجويد عليه حسنات، والقراءة السليمة عليه حسنات، ويتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إنما ليه يا أخوانا؟ أو بالظبط كده الالتزام بقى، كل واحد ربنا أنه ملتزم. سورة العنكبوت بتقول اللي مش هيقف مع الدين ومش هيثبت أمام الفتن وأمام ضغط الواقع الفاسد ومش هيضحي عشان الدين ومش هيدعو إلى الله، ده ما يسماش ملتزم، ده منافق. والعياذ بالله، ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. السوره المكيه الوحيده التي ذكر فيها لفظ النفاق. يبقى رساله لكل من سيعمل في الدعوه الى الله، اول حاجه ارفعوا افق الناس. اوعوا تظنوا ان الناس لن تقبل رفع الافق، الناس ستقبل رفع الافق، بس لما احنا الاول نطبقها. لما احنا نتكلم عن التضحيه واحنا بنضحي عشان ديننا، لما نتكلم عن المجاهده واحنا بنجاهد عشان ديننا، لما نتكلم عن البذل واحنا بنبذل عشان ديننا. تاني حاجه، هناك من سيقبل كل معاني التضحية ولكن إن دعي إليها. لا نيأس من تغيير الواقع يا جماعة. آخر حاجة بقولها في الآية دي، أنه دون تطبيق هذه الآية لن يقوم الدين في الأرض، دون أن يوجد ناس تضحي عشان الدين بكل شيء، حتى لو بأهلها ووطنها وأرضها وسمائها وتجارتها ومصالحها، لن يقوم الدين في الواقع إلا أن وجد ناس مستعدين أن يتعرضوا لأي خطر في سبيل الدين. لن يقوم الدين في الواقع إلا إن وجد هناك ناس عندهم استعداد لعزيمة إنشاء واقع ولو كان في كوكب المريخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان في الثريا لبلغه الرجال. يعني إيه؟ يعني لو في العصر الحجري ربنا قال إن الإيمان في كوكب المريخ، كان في مؤمنين اخترعوا السفن الفضائية عشان يطلعوا. إزاي؟ كانوا هيعانوا بسبب صدقهم من الله. في ناس عشان ربنا مستعدية تعمل أي حاجة. أنت منهم؟ انت من الناس دول؟ انت من الناس اللي مستعدين يتحملوا التضحيات الثلاثة العظمى لقرار الهجرة؟ تضحية ترك مصالحك في البلد وترك اهلك، تضحية التعرض لمخاطر السفر لانك مهدد لو اتمسكت وانت مسافر، تضحية انشاء واقع جديد في ارض الغرباء البعداء اللي انت ما انتش عارف عنها حاجة. التلات تضحيات دول والتلات قرارات دول كانوا هم وراء الهجرة، وبدون ما يوجد ناس عندهم هذه العزائم التلاتة، وبدون ما يوجد ناس عبادتها وايمانها بينشئوا عندها قوة انها تقبل هذه التلات اشياء، لن يقوم الدين في الواقع على أيدينا، وسيبتعث الله ناسا آخرين غيرنا يقبلون هذا الدين فيقوم الدين على أيدهم في الواقع. طبعا يا جماعة، يعني انتوا ممكن تقولوا ايه هو ده الالتزام وما ينفعش ابقى ملتزم غير كده؟ لا طبعا ده مش الالتزام، يعني ده موضوع ربنا قال بعده: والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفة الفردوس الاعلى. يعني اللي هيعمل كده دول اهل الفردوس الاعلى، اللي هيعملوا كده هم دول اللي هياخدوا الفردوس الاعلى، هم دول اللي هياخدوا الفردوس الاعلى. يعني لما هنتكلم ان شاء الله باذن الله المره الجايه هنتكلم على ان ثمار التضحيه وثواب التضحيه، ان اللي بيضحي هياخد يا جماعه، ان اللي هيقبلوا هذا الكلام هم دول سكان الفردوس الاعلى، هم دول جيران الانبياء في الفردوس الاعلى، هم دول جيران الصديقين والشهداء في الفردوس الاعلى، هم دول الذين سيجاورون مالك الملك مع الملأ الاعلى من الملائكه في الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى مش اي حاجه، على قد ما هتبذل على قد ما هتاخد، وعلى قد ما ربنا هيعطيك، والله يعطي اعظم واعظم واعظم ان شاء الله باذن الله. المره الجايه نستأنف شرح الايات، لان انا يعني يمكن الايه الوحيده اللي انا وقفت معها بالتفصيل هي ايه رقم 56: يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياه فاعبدون. ولكن التلات ايات اللي قبلهم لسه بعض تعليقات ما كملتهاش فيهم، والايات اللي بعدهم لسه برضو تعليقات لم اكملها فيهم. ربنا يسددكم، ربنا يبارك فيكم. اخوه المعهد القران الدعوي في سنه اولى وسنه ثانيه، ارجو الالتزام بماده الورش الايمانيه سنة تانية مع الشيخ أحمد طاهر اللي بيدوم كل سبت، سنة أولى مع دكتور محمد عبد الرحمن بكرة يوم الثلاثة اللي أنا هبقى معهم إن شاء الله، أنا هبقى معهم بكرة إن شاء الله بإذن الله مع دكتور محمد عبد الرحمن في الورش، وهدوم قبلها مادة تفتح لي قلبك بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نستيقظ، عايزين نركز عشان نوصل، عايزين نؤمن إن بدون تركيز مش هنوصل لحاجة، عايزين يبقى عندنا عزيمة إنشاء واقع. هو ده هدف المعهد القرآني الدعوي، إن يعني الواحد بص على النت يا جماعة لقينا إيه؟ لقينا إن النت الإخوة والأخوات ده بيعمل مقطع مونتاج، وده بيعمل تصميم، وده بيفرغ درس. يا جماعة بدون ما يخرج دعاء ميدانيين، ناس مصطفى تقدر تنزل للشباب والبنات والرجال والنساء على النت ينقذوهم، مفيش حاجة تتغير. لازم إنشاء نموذج الدعاية الميداني اللي مبني اللي على علم، هو ده هدف المعهد القرآن الدعوي، إن أنتوا بتتربم عشان تنزلوا الواقع، عشان تنزلوا تغيروا واقع النت الفاسد. وعلى قد ما هتتبنوا النهاردة صح، وعلى قد ما النهاردة هتترقوا صح، على قد ما بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا هيغير بيكم الواقع. شدوا حيلكم، انطلقوا، ربنا يعينكم، ربنا يسددكم، ربنا يثبتكم. التزموا بمادة مربي الورش بالذات، دي المادة الوحيدة اللي حضور وغياب، لأن دي المادة اللي بتجمعنا وبتلمنا وبتفهمنا فكر المعهد كله. دي ساعة الفهم اللي انتوا بتفهموا فيها قيمة كل عمل من أعمال المعهد وقيمة المعهد ككل، وبتواجهوا مشاكلكم فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.